السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية العالم قوم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. قوم خرج أولهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال بكل بجاحة: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قوم وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وأخبرنا بأخبارهم يأتون في نهاية العالم. من هم هؤلاء؟ ما هي قصة الخوارج؟ كيف وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا وأكثر سوف نفصله في حلقتنا اليوم من نهاية العالم، فيسعدني جدا أن تبقوا معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أخبرنا عن عدد من أحداث آخر الزمان. من ذلك أنه أخبر ببعض العقائد التي تخرج في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج آخر الزمان قوم. ما صفات هؤلاء القوم؟ قال: أحداث الأسنان، ليسوا أصحاب عقول وتجربة وحكمة في حياتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يتقنون تلاوته لكن لا يفهمونه، لا يرقى إلى أدمغتهم ليفكروا فيه ويعقلوا، لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أيها الأحبة، سنتكلم اليوم عن ظهور الخوارج. من هم هؤلاء الخوارج؟ وكيف ظهروا؟ وما قصتهم؟ سنتكلم بإذن الله تعالى عن هذا معكم أنتم في برنامجكم نهاية العالم. أنا أرحب بكم وبشباب منصور إبراهيم وعبد العزيز وعبد العزيز، والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتي. طبعا الخوارج كلمة مأخوذة من الخروج، والخروج يعني الخروج عن الصف، الخروج عن الخط إلى آخره، وسيأتي تفصيل لها. قيل إن بداية ظهور الخوارج أن معاذ رضي الله تعالى عنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا لا يزال في تربته، يعني طلعوه من التراب ولا يزال الذهب ناصعا، لم يصنع بعد على شكل حلي ونحوه. فلما جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه، قسمه النبي عليه الصلاة والسلام على بعض المسلمين الجدد لأجل أن يرغبهم في الإسلام، ما أخذه لنفسه، قال تعال يا فلان وخذ، تعال يا فلان وخذ. قسمه على أقوام يعلم عليه الصلاة والسلام أن إعطاءهم من هذا الذهب فيه زيادة في إيمانهم وثباتا لهم في دينهم، يعني له عليه الصلاة والسلام مقاصد أخرى. يقول: فلما قسمه أقبل رجل ثائر الرأس كث اللحية مشمر الثياب، قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، إذا ما أريد بها وجه الله يراد بها وجه من إذن؟ أنا ما أعطيت زوج ابنتي وأخو زوجتي وأعطيت زوجاتي، أنا أعطيت أقوام هم بعيدون عني نسبا لكن لأجل تقريبهم إلى الدين، تقول لي قسمة ما أريد بها وجه الله؟ قال: ما أريد بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أمسك نفسه. فقال بعض الصحابة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له في البداية، قال: ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إذا أنا ما عدلت حتى في تبليغ الدين أنت اللي خسران، لأنك تتبع نبي أصلا ما هو بأمين في تبليغ الدين. قال: خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله تعالى يأمني على الدين إني أبلغه لكم، وأنتم ما تأمنوني على ذهب أقسمه بينكم. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، هذا الرجل الغير مؤدب معك الذي يعترض عليك ويتكلم بهالأسلوب ويتهمك في أمانتك، دعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يخرج من ضئضئ هذا، يعني يخرج من جنس هذا ومن مثل هذا ومن طبيعة هذا ومن صفة هذا قوم. ما صفات هؤلاء القوم؟ قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. أنت يا أبا بكر لما ترى كثرة صلاتهم تقول في نفسك: والله يا أخي صلاتي ليست مثلهم. أنت يا عمر لو ترى صلاتهم تحتقر صلاتك، تقول: هم أحسن مني. أنت يا عثمان، أنت يا علي، أنت يا طلحة، أنت يا الزبير، أنت يا أنس، كلكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. من كثر ما يقرؤون القرآن تجد أنك تقول: يا ليتني مثلهم. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف؟ يعني لما يأتي إنسان ويرمي غزالا مثلا لقتله، فيأتي ويضع السهم في كبد القوس ويرميه على الغزال. من شدة سرعة السهم أن السهم يدخل في الغزال ويخرج دون أن يبقى فيه أثار دم من شدة السرعة. فيأتي هذا الذي رماه وينظر إلى السهم فيظن أن السهم لم يصب الغزال، يقول ينظر إلى ريشه فلا يرى فيه شيئا، ينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، يعني ما في دم، فيظن أنه ما أصاب الغزال أساسا. فيقول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء: هؤلاء يدخلون الدين ويخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن رأيتهم لأقتلنهم قتل عاد. والعجيب يا جماعة في قوله عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام، مجموعة من الخوارج، سأذكر بعد قليل تفصيلهم، لكن خذها الحادثة، مجموعة من الخوارج كانوا يمشون مرة فأتوا إلى نهر فرأوا رجلا صالحا معلقا مصحفا في صدره يحفظ منه، يعني إيش دين أكثر من كذا، ويحفظ منه ومعه سريته يعني جاريته حامل. فسبحوا إليه حتى وصلوا إليه فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله ابن خباب ابن الأرت، أنا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل ملتحي وصالح وزوجة الصالحة ويحفظ القرآن. قال: فأخذوه معهم وربطوه وأخذوا امرأته مضوا به. قال: فلما مضوا به ما يدري ماذا سيفعلون، مضوا به يمشون حتى جاوزوا به النهر، فلما جاوزوا النهر صعدوا من النهر فرأى أحدهم تمرة واقعة من نخلة لبستان لنصراني لذمي نصراني، فأخذ التمرة ليأكلها، فقال له صاحبه: اتق الله، تأكل التمرة التابعة لنصراني من غير استئذان منه؟ فتركها، فمروا بخنزير، فواحد منهم ضربه برجله ورفع عليه السيف، فقال: لا لا لا تقتله، هذا ملك لرجل ذمي، ما يجوز. ثم أقبلوا إلى عبد الله بن خباب يقتلونه، فقال: سبحان الله، تتحرجون من أكل تمرة ومن قتل خنزير ولا تتحرجون من قتلي، أيها الناس اتقوا الله. قال: فقتلوه، ثم بقروا بطن امرأته وعبثوا بها. والعجيب سبحان الله أيضا أنهم لما بعضهم لما جاء إلى عبد الله بن عباس وسأله، قال له يعني يا عبد الله بن عباس، سأله في الحج، قال: أنا حاج وجاءت بعوضة وضربتها وماتت البعوضة، علي شيء؟ قال: سبحان الله، تتحرج من دم البعوضة ولا تتحرج من دماء المسلمين. طيب كيف خرج هؤلاء الخوارج؟ ما هي عقائدهم؟ هل بقي منهم إلى اليوم يعني أقوام يحملون فكرهم؟ طبعا الخوارج قيل بداية خروجهم من ذي الخويصرة التميمي الذي قال: أعدل فإنك لم تعدل، هذا اسمه ذو الخويصرة التميمي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفته وقال عليه الصلاة والسلام: إنه ذو الثدية، الثدية يعني ما بين مرفقة وما بين كتفه عنده زيادة لحم، هنا كأن الثدي مثل ثدي المرأة، كأنه هنا زيادة لحم، بس طبعا هو ما كان يلاحظ عليه، كان يلبسون ثيابا واسعة وكذا، ما كان يلاحظ عليه جيدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: إنكم يعني هذا الرجل ستقاتلونه وصفته كذا وكذا. قيل إن الخوارج ظهروا من عند ذي الخويصرة هذا، وقيل إنهم خرجوا لما كان في آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى، جاءوا وخرجوا عليه وقتلوا، فخرج خوارج. وقيل إنهم بعد موقعة صفين وقصة التحكيم، نحن ذكرنا أن موقعة صفين وقعت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا، فعلي رضي الله عنه ومعاوية اتفقوا على التحكيم، أنت يا معاوية تأتي برجل من عندك يمثلك، أنا آتي برجل من عندي يمثلني ونحكم بيننا. قيل إن الخوارج كانوا 6,000 أو 8,000 أو 16,000 خرجوا من جيش علي بعد صفين. كم كان جيش علي؟ 120,000. أحسن، 120,000. انتهى القتال، رجع علي، طبعا في ناس تشهدوا ممن معه، لكن رجعوا، فخرج من بينهم 6,000 أو 8,000 أو 16,000 انحازوا عن علي، قالوا: احنا ما نرضى بحكمك وأنت حكمت الرجال وتركت كتاب الله ومدري إيش، وذهبوا. فعلي رضي الله تعالى رجع إلى الكوفة، هم رجعوا أيضا إلى الكوفة لأن عندهم زوجاتهم وبيوتهم وأبنائهم، فصاروا يعملون مشاكل، يرقى علي المنبر يخطب، يقفز له واحد: انزل يا كافر انزل، حول ولا قوة إلا بالله. فعلي يريد يحل الموضوع معهم، جاء إليهم وهم مجتمعون في مكان، قال: ما تنقمون علي؟ إيش تنقمون علي؟ قالوا: حكمت الرجال وتركت كتاب الله. قال: فجاء بمصحف عظيم ووضعه، ثم جعل يحرك المصحف ويقول: يا مصحف انطق، يا مصحف احكم بيننا، يلا يا مصحف انطق احكم بيننا. قالوا كيف تكلم ورق ليحكم بينكم؟ قال سبحان الله، إنما حكمت الرجال الذين يفهمون كلام الله ويحكمون بكتاب الله. يعني أنتم أغبياء لهذه الدرجة؟ يعني لما يأتي واحد قاضي الآن ويحكم وتقول له لماذا قطعت يد السارق؟ قال لأن الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل تقول اتق الله لا تحكموا الرجل، حكموا كتاب الله؟ ما هو الرجل يا أخي يتكلم بكتاب الله وجاب كلام من عنده. فمشكلتهم يا أخي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، واحد منهم ما هو قادر أنه يفهم. فعلي رضي الله تعالى عنه صبر عليهم، وكانوا إلى الآن لم يقتلوا أحدا من المسلمين لكن يعملوا مشاكل. فقال رضي الله تعالى عنه إن لكم علي ثلاثا، ألا نقاتلكم إلا إذا قاتلتمونا، وألا نمنعكم الفيء يعني العطية من بيت المال والغناء ما نمنعكم منها، وألا نمنعكم من صلاة الجماعة. هالثلاث هذه كلها لكم لكن ابقوا هذه. كونك تعتقد يا خارجي أني أنا كافر، كونك تعتقد أني أنا حكمت الرجال وتركت كتاب الله، هذا أمر يخصك، لكن ما دام ما قاتلتونا أنا لن أقاتلكم. شوف علي رضي الله تعالى وحكمته أيضا ورأفته بهم. مضت الأيام وأصبحوا يعملون بلبلات، وكل مرة علي رضي الله تعالى عنه يريد يهدئ الأمور وهم في كل مرة يثيرونها. فجاء علي رضي الله تعالى عنه جلس معهم ناقشهم ما استجابوا له، فأرسل إليهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة ومن أعلمهم. وقعت بين ابن عباس وبينهم مناظرة رائعة أبعطيكم مختصرها. ابن عباس قال له علي رضي الله عنه، قال يا ابن عباس اذهب وناظرهم، يا أخي هؤلاء فيهم شباب صغار، أقنعهم يتركوا الضلال الذي هم عليه، لا يلعب أحد بعقولهم وقل لهم يطلبون العلم. فمضى ابن عباس يقول ولبست حلة جميلة وذهبت إليهم وقلت لعلي أبرد بالظهر، يعني لا تبكر بصلاة الظهر حتى أستطيع أذهب وأرجع أصلي معك. فذهب إليهم ابن عباس فدخل، فلما دخل عليهم ووقف بينهم وأراد أن يناظرهم، وكان الذي بين يديه 8000 اللي بين يديه، أول ما نظروا إلى ابن عباس ونظروا إلى ملابسه انتقدوا ملابسه وقالوا كيف تلبس ثياب حسنة، أين الزهد أين؟ فجعل ابن عباس ينظر إليهم فرأى فيهم صفة عجيبة، نفس الصفة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفها ابن عباس وصفا دقيقا. هذا الوصف سنذكره لكم إن شاء الله ولكم أيضا بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا. ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أرسله أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لأجل أن يناظر هؤلاء الخوارج. نظروا إلى لباس ابن عباس فقالوا كيف تلبس هاللبس الحسن وأين الزهد في الدنيا؟ فقال سبحان الله، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. تحرمون علي شيئا أباحه الله. يا أخي شوف اللي يستعمل الدليل الشرعي يغلق الباب على اللي أمامه، خلاص يسكته يعني. فقال لهم لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفوة خلق الله، أنا جئتكم من عند صحابة كرام فيهم علي وفيهم أنس وفيهم مجموعة من الصحابة الكرام، فما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ ليش أنتم عاملين مشاكل على علي؟ ما القضية؟ فقالوا له ننقم عليه ثلاثا. قلت ما هن؟ قال ابن عباس، قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله فكفر، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، ليش يحكم الرجال ويترك القرآن؟ قال طيب هذه واحدة، والثانية انظر أيضا إلى فقه ابن عباس يطلع اللي عندهم كله ثم يناقش. قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يأخذ السبي، قاتل لما قاتل جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها في موقعة الجمل وبعض من مع عائشة قاتل وقاتلهم علي، ومع ذلك علي انتصر ولم يأخذ سبي، النساء لم يسبهن يصبحن جواري يعني ويوطأنا وكذا، قالوا لم يسبي ولم يغنم ولم يأخذ الغنائم، فإن كان الذين قاتلهم كفارا فلماذا لم يسلبهم، وإن كانوا مؤمنين فلماذا قاتلهم؟ قال هذه الثانية والثالثة. قالوا أنه لما جاء يتفق مع معاوية بعد قصة التحكيم لم يكتب علي أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، يعني ما في مخرج ثالث. قال طيب هل لكم رابعة؟ قالوا لا. قال طيب اسمعوا ردي، شوف العلم. قال أما قولكم، أنا سأقرأ عليكم من كتاب الله ما يرد كلامكم. قالوا طيب. قال أما قولكم إنه حكم الرجال وترك كتاب الله، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إيش ذوى عدل منكم. فالله تعالى يقول لنا إذا واحد جاء وقتل غزالا وهو حاج، فالذي يحكم ما يأتي القرآن ويقول يا قرآن أنا قتلت غزال ما الذي يجب علي، لا، يحكم به الذين فهموا القرآن. ويقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما بين رجل وامرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ما قال جيبوا القرآن وضعوه بينهما، أحضروا من يحفظ القرآن، من يفهم القرآن، من يعمل بالقرآن ويحكم بينهم. بالله عليكم، أبضع امرأة أهم أو أرنب يذبحه الحاج أهم أم حفظ دماء المؤمنين؟ قالوا صدقت. قال خرجت من هذا؟ قالوا خرجت. قالوا خذ الثانية. أما قولكم إنه قاتل عائشة أو الثالثة، لا اللي هو المدخل الثاني الآن، هم خلصوا من الأولى اللي هو قالوا لحكم الرجال وترك كتاب الله. الثانية لما قالوا إنه لم يأخذ سبي، انتصر على عائشة ولم يأخذها سبية، فقال سبحان الله، أنتم تريدونه لما انتصر على عائشة أن يسبيها؟ هل يسبي أمكم؟ أم المؤمنين. الله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم، فإن قلتم أنها ليست أمكم كفرتم، لأن الله تعالى يقول إنها أمكم. وإن قلتم إنه يجوز سبيها ويستحل منها أحدكم ما يستحل من المرأة العادية وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كفرتم. فقالوا صدقت. قال خرجت من هذا؟ قالوا خرجت. قال خذوا الثالثة. قالوا ما هي؟ قال أما قولكم إنه لما كتب الصلح بينه وبين معاوية أن معاوية قال اكتب اسمك علي بن أبي طالب لا تكتب أمير المؤمنين فوافق، أنتم تقولون إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خذوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما كتب مع قريش هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالت له قريش لا اكتب اسمك واسم أبيك، لا تأكل محمد، لا تكتب رسول الله. فمحى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابي ومحى، رسول الله هو الذي محاها، ثم كتب محمد بن عبد الله ومع ذلك هو رسول. فقالوا صدقت. قال خرجت من هذه الثلاث؟ قالوا نعم. قال فرجع منهم 2000 تابوا ورجعوا إلى علي ودخلوا تحت إمارته، وبقي 6000 متعصبون. وصفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر الخوارج قال والله رأيت في ما بين أعينهم مثل ركب المعزى من كثرة السجود. سبحان الله. قال ورأيت من دويهم بالقرآن شيئا عظيما. لكن سبحان الله، يعني حين الإنسان يكون عنده عبادة وطاعة وإقبال لكن ليس عنده فقه في القرآن. ها يا منصور شيخ، الله يجزاك خير، الموضوع كبير، وموضوع الخوارج الآن اللي سمعناه منك يا شيخ، هل هو امتداد الآن لمن انشده يعني موجود عندنا الآن من بعض الأفكار والناس اللي موجودين، هل هو امتداد للخوارج اللي خرجوا على علي؟ طبعا الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بصفات، قال إنهم يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان. وذكر أيضا أهل العلم قالوا إنهم يكفرون فاعل الكبيرة، يعني لو واحد زنى قال أنت كفرت خلاص بالله العظيم. الخوارج ينكرون رؤية الله في الآخرة ونحو ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وذكر أهل العلم يعني من عقائدهم أشياء إذا أردت أنك تطبقها اليوم، إذا انطبقت جميع هذه الأوصاف على أحد اليوم أنه يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان ويكفر فاعل الكبيرة، يعني لو واحد زنى على طول قال أنت كفر، تعال تعال واقتلوه لأنك كافر بالله العظيم مخلد في النار. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أحسنت عبد العزيز، وهذه كلها من الردود عليه، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء إليه ماعز رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله زنيت فطهرني، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به يعني أقيم عليه الحد ثم صلى عليه واعتبره مسلما. جاء الرجل الذي اسمه عبد الله وكان يكنى حمارا وجاء وجلد مرارا لأن شرب الخمر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كفرت بالله العظيم. لكن القضية أحيانا يعني إن صح التعبير الحدية في التعامل مع النصوص الشرعية، يعني بعض الناس مثل هؤلاء الخوارج مثلا كانوا عبادا فيريد كل الناس أن يصبحوا مؤمنين مصلين أتقياء أنقياء 100%، لا يرضى يكون هذا مؤمن مقصر، هذا مؤمن عنده معصية، هذا مؤمن نام شوي عن الصلاة. ليس عليك هدام إن الله يهدي من أحسن، ليس على يهديك ولكن الله يهدي. وكذلك الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنت لما تطالب جميع الناس أن يصبحوا من السابقين بالخيرات هذا لا يتحقق لك. طيب تعالوا نتكلم عن نهاية الخوارج. طبعا علي رضي الله تعالى عنه ناظرهم مرارا، أرسل إليهم عبد الله بن عباس، وهذا أيضا من حكمة الصحابة ومن رحمتهم بالناس، لا يسارعون إلى القتل مع أن علي رضي الله عنه عنده جيش قوي ويستطيع قتلهم في نهار واحد، لكن مع ذلك كان يأخذهم بالهدوء. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه لما رأى أنهم بدأوا يقتلون الصحابة، جاءوا إلى عبد الله بن الخباب بن الأرت وقتلوه والمصحف معلق في صدره، وقتلوا زوجته أو شقوا بطنها وكذا، فأرسل إليهم علي رضي الله تعالى عنه من يقاتل، من يسألهم ويقول لهم من قتله. راح علي قال يا جماعة أنتم قتلتم هالرجل هذا الصالح عبد الله بن الخباب بن الأرت، من قتله؟ فقالوا كلنا قتله. حسبي الله. قال سبحان الله، سلموا إلي من قتله، اللي حمل السيف وقطع رأس الرجل سلموا إلي أقيم عليه الحد. قالوا لا كلنا قتله. عندها جمع علي رضي الله تعالى عنه جيشه وخرج إليهم. خرج إليهم في معركة سميت بمعركة النهروان، معركة النهروان. قتل فيهم مقتلة عظيمة، قابله قرابة 16,000، قالوا لم ينجوا منهم من القتل إلا 10 بس فروا. سبحان الله. يعني قتل 15,990، لم ينجوا منهم إلا 10. شوف القتل. قالوا فلما انتهى القتال قال علي رضي الله عنه التمسوا ذا الثدية. من هو ذا الثدية؟ التميمي اللي أحسن اللي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه سيقاتلكم. قال فجعلوا ينظرون فلم يروه. يقول فضاق صدر علي، قال لا يكون هؤلاء اللي أنا أقتلهم ليس هم المقصودين بالحديث. فجعل ينظر وأقبل فإذا مجموعة من الناس من القتلى بعضهم فوق بعض، قال انظروا فيهم. طبعا أنت لما تبحث بين 16,000 قتيل كثير يا شيخ، كثير جدا يعني، بعدين يحتاج إلى وقت، لكن برضو جيش علي رضي الله عنه كان جيشا كبيرا يعني. فجعلوا يبحثون، قالوا فجاءوا فإذا بعضهم فوق بعض فنظروا فوجدوه في أسفلهم هذا ميت وهم فوقه. أثناء القتال قال فكشفوا عن كتفه فإذا ما بين مرفقه إلى كتفه كمثل الثدية. فلما رآه الرجل اللي يبحث فرح، لأن علي كان يبحث عنه، جعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر. الناس يا أخي انتهى القتال تكبر على إيش؟ فأقبلوا وأخبروا علي رضي الله عنه، فجاء ونظر إليه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يعني صدق لما أخبرني أن هؤلاء سيقاتلون. طبعا استمر بالمناسبة يعني الخوارج استمرت مناوشاتهم يعني وقتا طويلا، يعني حتى علي رضي الله تعالى عنه لما استشهد وقتله ابن ملجم في سنة 40 للهجرة، أيضا من بعده استمروا وجاءت خلافة دولة بني أمية واستمر القتال وهم أشداء في القتال. والمشكلة أنك لما يقاتلك إنسان على خطأ وهو يرى أنه صواب، مثل ما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهم على ضلالهم يرون أنهم صواب، وبالتالي الواحد منهم يستميت في سبيل أن يقاتل وهو على ضلال. فاستمروا حتى جاءت سنة 46 تقريبا انتهوا، بقي لهم انقسامات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هؤلاء هم الخوارج الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، بل هؤلاء هم الذين قام أولهم ذو الخويصرة التميمي أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال بكل جرأة اعدل فإنك لم تعدل. هؤلاء هم بعقائدهم بأفعالهم. لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيخرجون في آخر الزمان؟ لماذا حذرنا منهم؟ لماذا وقف أمامهم علي رضي الله تعالى عنه؟ لماذا ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ إنما فعلوا كلهم ذلك لأجل محاولة ردهم إلى الحق. نحن إذا علمنا ذلك علمنا أن المرء ربما اغتر بصلاته وكثرة صيامه، وربما أفسد الشيطان عليه نيته، لذلك لا غنى لنا أبدا من الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة، الارتباط الوثيق بالعلماء الكبار الذين شابت لحاهم في الإسلام وتعلموا الدين وعلموه لا غنى لنا أبدا من الارتباط بأمثال هؤلاء حتى لا نكون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتني وإياكم على الحق. إلى لقاء آخر بإذن الله في برنامجكم نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.